ثابتة لكن متحركة، ثابتة متحركة. إذا عطفا لا، نعم. ما جاءك راكبا بل راجلا، راكبا راجلا. إذا أول شيء ماذا؟ الاتفاق والاشتراك في ماذا؟ في العطف، أنها عاطفة. والثاني أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. كلها هذه الأدوات الثلاث تفيد رد السامع عن الخطأ الخطأ في الحكم إلى الصواب. البداية ظن أن الأرض ثابتة، قلت لا، بل متحركة، لكن متحركة، يعني رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. وأما اشتراكها فمن وجهين أيضا، أحدهما أن لا تكون لخصر القلب وخصر الإفراد. هذه فائدة. القصر ثلاثة أنواع يا أخوة، عرفنا أدوات القصر أي طرق القصر، الآن أنواع القصر أي غايات القصر، الهدف من القصر، الغاية من القصر أو الهدف والمقصد من القصر. لماذا يستخدم المتكلم اسلوب القصر؟ طريقة من هذه الطرق الأربعة التي ذكرناها، لماذا يستخدم المتكلم طريقة من هذه الطرق؟ لأنه يستخدم هذه الطرق بحسب حال المخاطب، بحسب حال المخاطب. لا، لا تجيب الآن أشرح لكم. إن كان المخاطب مترددا، لا أدري جاء زيدنا محمد، جاء زيدنا محمد لا أدري، فهو متردد بحاجة إلى ماذا؟ تعيين. هذا إلى ماذا؟ تعيين، تعيين له هذا أو ذا. ما نجح الزيد فالحمد، عينت له أم لا؟ إذن القصر أفاد التعيين. إذن الغرض الأول تردد المخاطب بحاجة إلى ماذا؟ تعيين له. الثاني يا أخي اعتقاده التشريك، المخاطب يعتقد ماذا؟ يعتقد التشريك في أمر ما، الاشتراك في شيء ما، فأنت تنفي التشريك وتفرد الأمر. إنما الله إله واحد، اعتقد ماذا؟ التشريك والتعدد، إنما الله إله واحد، هذا قصر ماذا؟ قصر الإفراد. إذا اعتقد ماذا؟ قصر الأول، قصر تعيين، الثاني قصر إفراد، الثالث قصر القلب أي تعكس عقيدة المخاطب. المخاطب يظن أن هذه آلهة، وأنت تقول له ماذا؟ وما من إله إلا الله الواحد، وما من إله إلا، النفي والاستثناء، ما من إله إلا الله. هذه التي تعتقدون أنها آلهة ليست آلهة، ليست إله الحق، وما من إله إلا الله الواحد القهار، هذا قصر القلب. يعني قلبت ماذا؟ عقيدة المخاطب. إذا كم نوع؟ ثلاثة بحسب حال المخاطب، قصر تعيين وقصر إفراد وقصر القلب. طيب، قالوا أن اقتراحها من وجهين أيضا، أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد. لا تكون لقصر القلب، ما هو قصر القلب؟ قلبه عقيدة المخالف، مخاطب، نعم، تخلق عليه الحكم. طيب، هو يعتقد أن الناجح زيد، تقول ما نجح زيد، بل حمص، قلبت ماذا؟ تصوره هو رأيه هو اعتقاده في هذا الأمر، ما نجح خالد بن زيد، نعم. أو تقول جاءني زيد لا عمرو، هذا لا، قال أن لا تكون لقصر القلب، جاءني زيد لا عمرو، واعتقد أن الجائي هو عمرو فخلفت تصوره. إذا لا، هنا جاء زيد لا عمرو لماذا؟ لقصر القلب. متى نقول قلب؟ إذا اعتقد أن الجائي عمر، لكن إذا اعتقد أن الجائي كلاهما، يقول جاء زيد لا عمر، واحد منهما فقط جاء لا الاثنين، عرفت يا أخي؟ متى هذا نقول قصر القلب؟ نفس الجملة، جاء زيد لا عمر، مرة لقصر القلب ومرة لقصر الإفراد، إذا اعتقد التشريك إفراده، وإذا كان متصورا تصورا خاطئا قصر القلب. قال وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. ما جاء زيد بل عمر، ما جاء زيد بل عمر، هكذا لقصر ماذا؟ لقصر القلب. تقول جاءني زيد لا عمر، ردا على من اعتقد أن عمر جاء دون زيد أو أنهما جاءا معا. ما يعرف جاء ولي جاء آتا. فتقول ما جاءني زيد لكن عمرو او بل عمرو، ردا على من اعتقد العكس. اذا اعتقد العكس فالقصر بالقلب، اذا اعتقد التشريك فالقصر بالافراد، اذا اعتقد اذا تردد فالقصر بالتأويل. طيب، والثاني ان لا انما يعطف بها بعد الاثبات، ان لا انما يعطف بها بعد الاثبات. هذا التي نفي الاثبات، هذا التي قطع ان لا انما يعطف بها بعد الاثبات. طيب ثم ماذا؟ جاءني زيد لا عمرو، جاءني زيد لا أمر، الجملة نسبة منفية، جاءني لا أمر. إذن أما لا إنما يعطف بها بعد الإثبات. إنما يعطف بها بعد الإثبات. ما تقول ما جاءني زيد لا عمرو، ما جاءني زيد لا عمرو، ما ممكن. لا يعطف بها بعد ماذا؟ إثبات. واضح؟ طيب، وبل ولكن إنما يعطف بهما بعد النفي، بل ولكن إنما يعطف بهما بعد النفي. ما جاءني زيد، ما جاءني زيد لا عمرو، ما جاءني زيد بل عمرو. واضح؟ ويكون معناهما كما ذكرنا، ويعطف ببل بعد الإثبات، يعطف ببل بعد الإثبات. قلنا ماذا الآن؟ قلنا بل ولكن إنما يعطف بهما بعد النفي. هنا يقول ويعطف ببل بعد الإثبات، كيف هذا؟ وقال لا يعطف بهما إلا بعد النفي. لا يعطف بهما وماذا؟ بل ولكن. وهنا يقول ويعطف ببل بعد الإثبات، نقول ولكن لا تفيد القصر في هذه الحالة، ولكن لا تفيد القصر في هذه الحالة. أي حالة؟ بعد الإثبات. ومعناها حينئذ إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها، صرفه عما قبلها وتأثيره كالمكشوف عنه من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء. وذلك قولك جاءني زيد بل عمرو، جاءني زيد بل عمرو. عرفنا الآن عمرو هو الذي جاء، وزيد ما قال جاء ما جاء. كالإبرة أما قبل. طيب يا أخي، إذا كان هكذا فأين القصر؟ وقلنا في تاريخ القصر إثبات حكم لشيء ونفيه عما عداه. هنا أثبتنا المجيء لعمر، لكن هل نفيناه عن زيد؟ إذا ليس لا لا تفيد الخبر هنا، لا لا تفيد الخبر هنا. نعم هنا عطفنا بلا في جملة مثبتة، لكن أخذت لا هنا ماذا إشادة الخبر هنا، وقد تضمن السكوت عن كلمة أنها غير عاطفة وهو الحق. وجه الحالة الثالثة لأن بعضهم يعبرون ماذا حرف عطف يدل على أنه يجب حرف عطف آخر بطول حرف الجر عليه، إما هذا وإما هذا، إما كذا وإما كذا وإما، وحروف العطف لا تتابع لا تتابعها على بعض أي آخر. إذا بهذا نرجع الآن إلى المثل، قال للرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب، ثم يشترط إلى بعد إيجاب لا بعد نفي، واضح إلى هنا ها، للرد عن الخطأ في الحكم، ولكن وبل بعد نفي، واضح أيضا في الخطأ، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب، فقط صرف الحكم إلى ما بعدها، وصرف ماذا التعرض لما قبلها، يعني ما قبلها في حكم ماذا؟ المكشوف يعني. طيب ما الفرق بين لا وبل ولكن؟ بل ولا لا تكون إلا، بل ولكن لا تكون إلا لخصر القلب خيرا إن شاء الله. وفرق آخر لا إذا أردنا بها الخطر، أما إذا لم نجد الخطر ممكن أن تأتي ماذا؟ بل في جملة مختلفة، ولكن إن إذا لا تجد الخطر والحمد لله والصلاة والسلام. البدل قال في اللغة العوض، طيب في اللغة العوض أقول إن يبدي لنا الحق، إن يبدي لنا الحق نتبعه، إن يبدي لنا الحق ربنا نتبعه، ما معنى هذا الكلام؟ إن يبدي لنا يبدي لنا ويبدي لنا، عسى ربنا أن يبدي لنا خيرا منكم، إن يبدي لنا ربنا الحق نتبعه، إن يبدي لنا ربنا الحق نتبعه. ما الفرق بين يبدي لنا الجملة الأولى والثانية؟ يبدي لنا عسى ربنا أن يبدي لنا، إن يبدي لنا الحق نتبعه، نتبعه والناظمين. أما يبدي أبدأ يبدي أي أظهر يظهر، نعم لنا جار مجرور، واضح يا أخوة؟ فعسى ربنا أن يبدي لنا، أن يبدي لنا من أبدل يبدل إبدالا، ليس من الإبداء بمعنى ماذا؟ الإبحار، يبدي لنا بالفعل يبدي له، أبدل يبدل، عسى ربنا أن يبدي لنا ربنا أن يبدي لنا خيرا منها. طيب يبدي لنا خيرا منها يا أخوة، الفعل هذا متعد إلى كم مفعول؟ إلى مفعولين، يبدي لنا المفعول الأول نا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، إنا إلى ربنا راغبون. المفعول الثاني، أين المفعول الثاني؟ خيرا منها، خيرا منها. قال يعوضنا، يعوضنا منها. طيب وفي الاصطلاح تابع مقصود بالحكم، تابع مقصود بالحكم. ايش معنى مقصود بالحكم؟ يعني مقصود بحكم المتبوع، مقصود بحكم المتبوع سلبا او ايجابا، نفيا او اثباتا، مقصود بحكم المتبوع. اذا قلنا جاء زيد اخوك، جاء زيد اخوك، طيب جاء زيد، اثبتنا المجيء لزيد ام لم نثبت؟ أثبتنا. فأخوك بدل من ماذا؟ بدل من زيد. طيب تابع له للمتبوع، يعني مقصود بالحكم، بحكم المتبوع يعني غير مقصود، مقصود بحكم المتبوع. ما هو حكم المتبوع؟ إثبات المجيء، أثبتنا المجيء لزيد، جاء زيد أخوك، فأخوك تابع لزيد. ومقصود بحكم المتبوع، الحكم الذي دخل على ماذا؟ على المتبوع. هذا الحكم مقصود ام لا؟ عند اسم البدل مقصود بالحكم، هذا اثباتا. اما نفيا، ما جاء زيد اخوك؟ في الاول اخوك جاء ام لم يجئ؟ جاء. وفي الثاني ما جاء. اذا مقصود بحكم ماذا؟ بحكم المتبوع، مقصود بحكم المتبوع. طيب لماذا يقولون مقصود بالحكم؟ اي ان التابع هو المقصود، أن التابعة هو ماذا؟ هو المقصود، بخلاف ما كما سيذكر لنا. قال بخلاف النعفي والتأكيد وعطف البيان، فإنها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم. بهذه الأنواع الثلاث من التوابع، النعفي والتأكيد وعطف البيان، المتبوع هو المقصود بالحكم، المتبوع هو المقصود بالحكم، بينما في البدل التابع هو المقصود بالحكم. ايش معنى هذا الكلام؟ فإنها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم، لا أنها هي المقصودة بالحكم. في بعض الصباحات عندي مكتوب إلا أنها، إلا عندكم لا؟ لا، إذا صحيح عندي مكتوب إلا أنها هي، لا أنها هي المقصودة بالحكم. ففي النعت يا أخوة، جاءني رجل طويل، جاءني رجل طويل، المقصود بالحكم من؟ رجل أم طويل؟ رجل، يعني رجل. طيب يا أخي، أما طويل نعت يكمل ماذا؟ يكمل المقصود بالحكم. إذا في النعت ما هو المقصود بالحكم؟ المتبوع متابع؟ المتبوع. وكذلك في التأكيد، جاءني الأمير نفسه، جاءني الأمير نفسه، المقصود بالحكم الأمير، لا أنها هي المقصود بالحكم. بينما في البدل أن التابعة هو المقصود بالحكم. قال وبالعواصف مخرج العطف النسق، فجاء زيد وعمر. لماذا احتاج إلى هذا القيد في التعريف بالعواصف؟ إذا نظرنا يا أخوة إلى هذا المثال الذي فيه عطف النسق، جاء زيد وعمر، عمر هذا عم مشروع، هذا طيب، والمتبوع زيد، المتبوع مقصود بالحكم أم لا؟ وعمر مقصود. إذن كذلك يعني حال يلتقيان البدل مع عطف النسق، يلتقيان في ماذا؟ في أن التابع مقصود من الحكم فيهما، ولكن كيف نميز بينهما؟ كما بلا واضح، في عطف النسق التابع يكون مقصودا بواسطة حرف الحصر، بينما في البدل لا يكون مقصودا بحرف الحصر، لا يحتاج الى حرف الحصر الى واقع. نعم بدل كل من السنة ويسميه بعضهم بدل المطابقة أو بدل الموافقة، بدل كل من كل وهو ما يسمى ببدل المطابقة. طيب يا أخي، ما معنى بدل كل من كل أو بدل المطابقة؟ أي أن البدل هو كل المبدل منه، البدل هو كل المبدل منه. نعم. قال: وهو عبارة عما الثاني فيه عين الأول، أي ذات الثاني عين الأول. جاءني زيد أخوك، جاءني زيد أخوك، فأخوك هو عين زيد أم لا؟ نعم هو زيد بعينه. نعم. عما الثاني فيه عين الأول. طيب، هذه العبارة هنا عين الأول، عين الأول. بعضهم يقول هذه العبارة غير مستقيمة، المفروض أن يقول ماذا؟ الثاني فيه الأول بعينه، جاءني زيد نفسه أو عينه. واضح يا أخو؟ لا نقول عين الأول، نقول الأول بعينه. وهكذا مثلا في الإحالات في الحواشي، لما تكتب مثلا حاشية في كتاب تنقل عن مصدر، ثم في المصدر الثاني ماذا تقول؟ نفس المصدر أم المصدر نفسه؟ إذا قلت نفس المصدر يعني أثبت للمصدر نفسه، قلت نفس المصدر. يعني كيف أننا نقول مثلا يد زيد ورجله ونفسه؟ يعني كأن النفس جزء من ماذا؟ من المضاف إليه. لكن إذا قلت المصدر نفسه يكون توكيدا أم لا؟ يكون توكيدا. طيب، قال: جاءني محمد أبو عبد الله. إذا أبو عبد الله من هو؟ أبو عبد الله هو محمد بعينه، هو محمد بعينه. وقوله تعالى: مفازا حدائق، مفازا حدائق. طيب، إن للمتقين ماذا مفازا؟ طيب ما مفازا؟ حدث. إذا الحدائق هي ماذا؟ هي مفازا بعينه. وإنما لم أقل بدل الكل من كل، كل هنا لم يقله، بينما فيما سبق قاله أم لا؟ مرة في الكتاب أنه قال، نعم، يقولون بصفحة 428: حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال ال على كل، وهم الجمهور، من لا يجيزون إدخال ال على كل وهم الجمهور. طيب، فلماذا لا يجيزون؟ لماذا لا يجيزون إدخال ال على كل؟ لأن كل وبعض يا أخوة معرفتان، كل وبعض معرفتان. أين المعرفة في كل وبعض؟ مثل المعرفة جاءتهما من الإضافة المقدرة أو ماذا؟ أو المذكورة الظاهرة. فكل وبعض يعني تضافان البتة، إما ظاهرا وإما ماذا؟ وإما مقدرا. جاءني الرجال كل كل، مضاف أم لا؟ ظاهرا أم مقدرا؟ جاءني الرجال كلهم، كيف هذا؟ بدل من ماذا؟ من المضاف إليه. فلا بد لكل وبعض من ماذا؟ من إضافة. إذا والاسم إذا أضيف يا أخو يتعرف أم لا يتعرف؟ يتعرف، نعم. فلذا المعرفة قالوا لا تدخل عليه ماذا؟ ال. على مذهب من لا يجيز إدخال ال على كل، كما لأنهما معرفتان في نية ماذا؟ الإضافة. طيب، واعتذر عنه بأن، وقد استعمله الزجاج في جماله، وفاة الزجاج 310 نعم، في جمله، واعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس، تسامح فيه موافقة للناس. طيب، الثاني بدل بعض من كل، وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول، أن يكون الثاني جزءا من الأول. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما إعراب الصراط الذين أنعمت عليهم؟ بدل كل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعم، فبدل كل من كل. طيب بدل بعض من كل، فضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول. والجزئية يا أخوة أذكرته سابقا على سبيل المثال، تقول من يدعو غير الله، من يدعو غير الله آثم بل مشرك، ماذا فعل؟ من يدعو غير الله آثم بل مشرك. الصمت الأول، الأول لا شيء، الأول لا شيء. طيب هذا الإضراب الإبطالي. طيب أما الإضراب الانتقالي، تقول من يستغيث، من يقتل معصوم الدم فيدخل جهنم بل خالدا فيها، يدخل جهنم بل خالدا فيها. انتقالي الأول هم مقصود أيضا أم لا؟ مقصود ينتقل إلى ماذا؟ إلى أشد، ينتقل إلى أشد بل خالدا فيها خيرا. طيب يا أخوة، ما الفرق بين النسيان والغلاظ؟ النجسي كنيته؟ نعم أبو من؟ نعم، ما الفرق بين النسيان والغلاظ؟ موقع الغلط أين؟ موقع الغلط اللسان. أما النسيان في الجنان أي القلب. ما الفرق بين الجنان والجنان يا معزم أو لا يا وليد؟ الجنان هي الجنة، جمع جنة، أحسن. نعم، أما الجنان جمع ماذا؟ مفرد ليس بجنة. لا يا عبد العزيز، باب العدد من ثلاثة إلى تسعة. اقصد يا أخي العدد على قول العدد، أقسامه الاصطلاحية، أقسامه الاصطلاحية أربعة. العدد أقسامه الاصطلاحية أربعة. قبل أن ندخل فيما ذكره المؤلف نذكر التوحيد أو تمهيدا وتوطئة. أقسامه الاصطلاحية أربعة: مفرد ومركب وعقد ومعطوف. مفرد ومركب وعقد ومعطوف. طيب المفرد يا أخي لا أحتاج إلى كتابة، وجدت السبول السبول. المفرد من كم إلى كم؟ من واحد إلى وعشرة. مفرد من واحد إلى عشرة. لفظ لفظ مفرد أم لا؟ مفرد من واحد إلى عشرة. طيب وما بينهما طبعا، ولفظة مئة ولفظة ألف ولفظة مليون، هذا يسمى العدد المفرد. العدد ماذا؟ العدد المفرد. طيب النوع الثاني قلنا ماذا؟ ومركب. أحد عشر إلى كم؟ إلى تسعة عشر. إلى تسعة عشر. والمرتب ترتيب، ترتيب المجزي. المرتب ترتيبا ماذا؟ مجزيا. هذا المركب. طيب من 11 إلى 19. العقد من 20 إلى 90. من 20 إلى 90. ومعطوف 21 23 25، يعني ما بين عقدين. مع ماذا؟ مع عقد. تعطف عقدا على ماذا؟ على ما بين العقدين. مفهوم؟ تعقد ماذا؟ عقدا مثلا 20 على ماذا؟ على ما بين عقدين، ما بين 20 إلى 30 نختار 4 4 و 20 4 و 50 5 و 60 وهكذا. طيب هذا المعروف. إذن أقسام العدد الافتراحية كم؟ مفرد ومرتب ترتيبا إجزيا وعقد وماذا ومعقول. طيب ننظر الآن ماذا يذكر لنا المؤلف. قال العدد من 3 إلى 9. ما الذي ذكر؟ المفرد من 3 إلى 9 مضاد المعدود. كيف مضاد المعدود؟ قال يؤنث مع المذكر، أي مع المعدود المذكر، ويذكر مع المؤنث، أي مع المعدود المؤنث. من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما. هذه قاعدة أخرى.